حكاية المشرقي لأبي المنصور. لم يتركوني أحكم. قال الراوي: إني محدثكم اليوم حديثا عجيبا غريبا، لا أملك له شرحا ولا عن أصله تنقيبا، وذلك أني رأيت مناما من أعجب ما يكون، يستغربه العاقل والمجنون. ولم أكن نمت ليلتها على الجوع طاوية ولا من الخوف شاكية، وما كنت تخاصمت قبلها مع أحد، لا الزوجة ولا الولد ولا التجار وأهل البلد، فلا أرى إلا أن وراء هذا المنام سرا دفينا، واللبيب من يستخرجه فيشفينا. رأيت فيما يرى النائم أني كنت يوما في رحلة صيد رفقة صاحبين، نتمشى في السهوب ونجوب الدروب، وقد اصطدنا أرنبين وغزالا وحمامتين، وأكلنا وشربنا، وبعد الغداء استلقينا وطاربنا، وفجأة وعلى حين غرة أحاطت بنا الضباع المكفهرة، مكشرة عن أنيابها، منتفخة في ثيابها، فقيدتنا جميعا وحملتنا إلى ملكها سريعا، فسجدت بين يديه وقدمتنا هدية لأنيابه وشفتيه، فسر بنا أيما سرور، واستدعى الوزير المغرور وقال: أبقهم عندك في مأمن يا صاحب الخبرة والفن، وأغلق عليهم في بيتك المقفل، ولا تلتفت عنهم ولا تغفل. فأجابه أن سمعا وطاعة يا صاحب الصدارة والبراعة، وأخذنا وزيره هذا الذئب ورمانا في بيته فيما يشبه الجب، وأدار بيننا قسمة الأيام، فكنت الثالث المعد للالتهام. فمر علي يومان من أصعب ما يكون، وكدت فيهما أصاب بالجنون، إذ أسمع صاحبي يستغيثان ويستجديان ويصرخان فيؤكلان، ولا أملك لهما إلا الدعاء وندب حظي والبكاء. حتى جاءني الدور، كأنني غزالة أو ثور، خارت قواه وفغرت فاه، وجفت في جسمه الدماء والمياه. وكنت خلال هذه الأيام الثلاثة أسمع حديثهم، فعرفت سرهم وجهرهم، وما ضرهم أن تكلموا أمامي، فعما قريب ينال السبع لحمي وهم عظامي. عرفت أن سيد الغاب سبع فتي شاب، لا يخشى منه ظفر ولا ناب، وأنه كانت قبله طائفة من الأسود في السهول والقيعان تسود، تآمرت عليها الحيوانات، وتضافرت جهودها واجتمعت أنيابها، حتى قتلوا ملك الزئير، وشردوا من بعده الصغير والكبير، واستبقوا السبع الخسيس صاحب الباع في الغش والتدليس، لينصبوه عليهم في الظاهر ملكا، إذ كان من طائفة السباع، ولكنه لا يملك حلا ولا حبكا، وليس له أمر مطاع، فالأمر للرؤساء الجدد الكبار، إرضاؤهم صعب ومخالفتهم دمار، وهو فوق ذلك صاحب لسان وبيان، يعجب منه الجن والحيوان، هذا وقد اقتسم الأعيان بينهم الغابات والقفار، وما جابوه من الديار، فالفيل له السهوب والشجر وما فيها من ثمر، وله نصف ماء البحيرات والنهر، أما الأدغال فللنمر الكبير، لا يشاركه في أمرها قرد ولا وزير، إلا ما كان من قوارض وجرذان، فهي من نصيب العجوز الثعبان. وكذلك الجو للنسر العالي، لا يعز عليه فيه النفيس الغالي، وأما ما تبقى من الأراضي المبعثرة فللتمساح الضخم ولرأس الخنازير القذرة، فكانت صغار الوحوش وبقية الجموع تبدي للسبع الطاعة والخضوع، ليس خوفا منه ورهبة، وإنما اتقاء شر من يقف خلفه من العصبة. وكان هو يعطي الشلة ما تطلب وزيادة، فبرضاها تدوم له السعادة. فأغرى الفيل باستباحة المزيد من الأراضي، بالغدر طبعا لا بالتراضي، والنمر بالبطش المنظم ولو سال في غابه كل دم، والثعبان بأن يأكل فوق حاجته ولو استنزف ذلك كل طاقته، وكذا النسر والتمساح والخنزير، فقد حظهم على كل بشع من الأمور خطير. وأهدى هذا معشر الأرانب وذاك ما في الغابة من السناجب، ولم يبخل على نفسه من كل شيء بنصيب، فهو بالطبع الملك الأريب اللبيب، وأتى بما لا يخطر على بال من أساليب الغش والاحتيال، حتى عم الفساد وانتشر ولم يسلم منه ذو روح ولا شجر أو حجر. وجاءت السبع اليوم من الوحوش جماعة تشكو له ما يلاقي القوم من الضنا والمجاعة، تقول: يا قوي الناب طويل اللبد، قد نالنا من الشقى ما لا يوصف أو يعد، فالماء يكاد ينفد ويجف، والفيل يحجزنا عنه ولا يرق ولا يعف، والطرائد كلها مصادرة من كل من جمعكم به حلف أو مصاهرة، وما مرة رفعنا فيها الصوت بشكوى إلا ونزلت على رؤوسنا البلوى، حتى إن الحشرات استضعفتنا واستهانت بنا وما هابتنا، وشاعت في البلاد المجاورة الأخبار وتناقلتها الدواب والأطيار بأن غضب السماء علينا نزل، والأمر بالمسخ بنا قد حل، وأن سباعنا غدت تأكل الحشيش به تتقوى وعليه تعيش، وأنه من كان هذا طعامه وغذاءه هان شأنه وخسر ذكاءه، وأنه اليوم آكل كسول وغدا لا محالة مطلوب مأكول، فجد لنا حلا أيها الفاضل المأمول، فإنك عنا غدا لمسؤول. هنا نهض السبع وزأر وقال: ما هذا الخطب والخبر؟ أيحل بكم ضيم وأنا حي؟ لا عشت إذن سيدا لأهل هذا الحي، ولكن كما ترون وتسمعون وتدركون وتعقلون، فإن الرؤوس الكبيرة لها صولة خطيرة، فلسنا نحسن صراعها ولا نستطيع دفاعها، والرأي عندي أن نسايرها ونستجديها ولا نعايرها، وإلا تضاعف الهم والغم ولحقنا الضيم والذم، ولقد طالما حاولت لكم نفعا واستجديت للرعية منها كما ونوعا، ولا أكتمكم سرا فقد طاوعني الأصدقاء ووعدوني الخير والعطاء، ولكن الأيادي الشريرة أرادت لنا العيشة المريرة، فلم تتركني أحكم ولا استطعت بسببها أنام وأحلم، فعرقلت كل إصلاح وخربت للخير كل مفتاح، ولكن ليثق بي كل فرد منكم وليطمئن، فلا بد أن القدر عليكم سيحن. وبعد انصراف الوفد أرسل الملك في طلب الثعلب الوغد وقال: أيها اللبيب المحتال، أحتاجك للتو والحال، ازرع الفتنة بين الوحوش لتقتتل ولتنصرف عنا وتنشغل، وبث فيها من يقول ويردد بأنها تعيش عصر هناء وسؤدد، واحمل الخبر إلى مجلس الأعيان ليكون مما يجري على بينة وبرهان، ولك عندي هدية وعرفان وأقرن من أجود الخرفان. ثم دعا بي ليأكلني وينسى الهم بالتمني، وما إن غرز بي أنيابه حتى استيقظت، حامدا الله أني في سريري لا غامرت ولا أكلت.